أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 176: والمناقشة بأن المقصود هو الطريق إلى فهرس الكتب، أو بأن عبارة الشيخ مجملة ولعله يريد الكتب لا الروايات. كان الكلام في الطرق التي أقيمت لتصحيح روايات الكتب الأربعة. أخذنا الطريق الأول والطريق الثاني إلى أن وصلنا إلى عدة مناقشات وإشكالات تصدى لها الشيخ الداوري لكي يجيب عليها. ولكن قبل أن نشرح في ذكر هذه الإشكالات والمناقشات، نشير إلى دعويين أشار إليهما الشيخ الداوري وفندهما. الدعوة الأولى دعوى أن اشتهار الكتاب لا يستلزم اشتهار نسخ الكتاب، وهذا إشكال قائم. فمجرد تنصيف الرجاليين على اشتهار كتاب لا يعني أن كل نسخة من نسخ الكتاب المختلفة هي مشهورة أيضا. وقد أجاب عن الشيخ الداوري لأنهم عادة إذا كانت هناك نسخ مختلفة يحصلون على ذلك، فيفهم من عدم تنصيفهم عن اختلاف النسخ أن النسخة واحدة. فلو كان هناك اختلاف بين النسخ لبعض، فلو كان لبعض، وحيث لم يرن إذا لم يكن. هذه الدعوة الأولى وردها. الدعوة الثانية وردها. الدعوة الثانية مقالها هكذا: أن طرق الشيخ الطوسي والصدوق إنما هي طرق إلى أصل الكتب، إلى عناوين الكتب، وليست هي طرق إلى مضامين الكتب وإلى واقع الكتب. الشيخ الداوري أجاب عنها بأربعة أجوبة، والخلاصة ظاهر قولهم: حدثني أو أخبرني، ظاهر التحديث والإخبار أنه إخبار عن واقع الكتاب ومضمونه، وليس هو إخبار عن أصل الكتاب وعن عنوان الكتاب. من هنا بعد أن قرر الدعوة الثانية ورد هذه الدعوة ووضح الجواب عن الإشكال، يتطرق إلى عدة مناقشات. يقول: هذه المناقشات لا داعي للجواب عنها بعدما أفدنا. واضح ولا؟ ولذلك نقراها بالردرة السريع خافية. قال: والمناقشة بأن المقصود هو الطريق إلى فهرس الكتب، يعني حينما يقول الشيخ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ليس الإخبار عن ثم عنوان قراءة، وإنما نقل من فهرس الكتب التي كانت موجودة. هذا ردنا في مناقشة الدعوة الثانية. وأظهر لأنه إذا نقلوا من الفهرس ينصون، وحيث لم ينصوا إذا يريدون ظاهر التحديث والإخبار وهو النقل عن الجماع. أو بأن عبارة الشيخ مجملة، حينما يقول أخبرنا هذه العبارة مجملة، هل يريد بالإخبار النقل من الفهرس أو بالإجازة، أو يريد من الإخبار لا النقل سماعا أو قراءة؟ ولعله يريد الكتب لا الروايات. الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرنا برواية فلان، ما يريد نقل الروايات، يريد نقل الكتب، والمراد من نقل الكتب هو ماذا؟ نقل عناوين الكتب. الأشياء الثانية هذا هم ردينا في مناقشة الدعوة الثانية، أو بأن هذه الطرق إنما هي طرق إجازة لظهور قوله أخبرني فيها، أخبرني ظاهر في الإجازة وليس ظاهر في السماع. واضح هؤلاء؟ هذا كلام غريب عجيب. ظاهر أخبرني هو ماذا؟ هو السماع والكلام مو الإجازة، أو غير ذلك من الاحتمالات ضعيفة الواهية لا تستحق الجواب. قد اتضح الجواب عليها من خلال بحثنا للدعوة الثانية. واضح هؤلاء؟ لكن توجد مناقشة جديرة في الاهتمام وهي لب المناقشة التفت إليها. يذكر إشكالين هنا، الإشكال الثاني يتفرغ على الإشكال الأول. الإشكال الأول: لو سلمنا بما تقولون، وهو أنه إذا كان طريق الشيخ الطوسي في التهذيبين ضعيف وفي السحر قوي، نعوض طريق التهذيبين بطريق السحر. نقول لماذا نفس الشيخ الطوسي لم يعمل بهذا المسلك؟ ليش ما الشيخ الطوسي السند ماله الضعيف في التهذيبين ذكر ما هو ايضا سند الاخوان اللي في السحر؟ لماذا عمل ذلك؟ فلو كان هذا الطريق صحيحا لعمل به الشيخ الطوسي. على حولها تقول لي أنه شنو؟ حتى لو ذاك ما هو ذاك حين احنا كلامه هو هذا. أنتم تقولون إذا سند الشيخ في التهذيبين ضعيف وسند سند في التهذيب صحيح يمكن الأخذ بسند الشيخ في التهذيب. من الأولى بهذا العمل؟ نحن أو الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي أولى. ليش في التهذيبين يذكر السند الضعيف والسند الصحيح اللي في الفهرس ما يذكره؟ انت انه ما يحتاج اليه ذكر السند من باب التيمن والتبرر. خوب الشيخ الدوري يقول يمكن الجواب على لدة وجوه منها ان الشيخ الطوسي الف التهذيب في زمن حياة استاذ الشيخ المفيد، يعني في بدايات عمره وتحصيل العلم عمره 25-26 سنة، بينما الزهرس ألف في أواخر أيامه لما كان شيخ الطائفة. واضح ولا؟ فربما الشيخ حصل على بعض الأسامي فيما بعد ما كانت موجودة عنده حينما كتب التهذيبين. هذا احتمال وارد ولا؟ احتمال وارد أن هذه الكتب كان يرويها بهذه الطرق عندما كان عمره 25-26 سنة لما صار المرجع الأعلى وشيخ الطائفة. صارت الأسانيد كثيرة. واضح ولا؟ والتهذيبين متقدمين على السحرين. هذا جواب. تأويل واحد، تأويل آخر أن الشيخ الطوسي لم يعمل بذلك في خصوص بعض التعارض، في خصوص بعض الروايات المتعارضة حتى يكون هناك مرجح سندي، وأما في الروايات غير المتعارضة أنا ذكر أسانيد صحيحة. هذا الموردين الثلاثة والأربعة فوين ذكرهم الشيخ الطوسي؟ في بعض الروايات المتعارضة. فلا نرفع اليد عن هذا الظهور الذي توصلنا إليه. ما هو هذا الظهور؟ وهو أنه إذا كان سند الشيخ التهذيبين ضعيف نعمل بسنده في الفهرس. هذا الظهور القوي. شلون ظهور قوي؟ لأن الشيخ ينقل عن واقع الكتب. لا نرفع اليد عن الذي تخلف هذا في موردين او ثلاثة او اربعة في الخطوط مع عمل ابن واضح. ثم يتطرق الى اشكال مهم للمحقق ابو الهدى الكلابي بحث سماء المقام. نقرا الان هذا. نعم، ها هنا مناقشة الابد فيها جديرة بان يجاب عنها، وهي ان الشيخ قدس سره لم يعمل بهذا الطريق في ثلاثة أو أربعة موارد من التهذيب، هي طريقة التعويض، تعويض سند التهذيبين بالفهرس، وهي كافية هذه الموارد في نقض المدعى صحة التعويض، ولكن يمكن أن يجاب عنها بأن يقال أن كتاب التهذيب هو أول مصنفات الشيخ وقد شرع في تصنيفه في حياة الشيخ المفيد بقرينة قوله عند ذكر الشيخ المفيد أطال الله بقاه، مما يعني أن الشيخ المفيد موجود. ولم تتحقق هذه القاعدة عند الشيخ آنذاك، أي قاعدة تعود بالثناء والحصول على أسانيد جديدة ما تتحقق عنده حينما صار شيخ الطائفة، أو يقال بأنه لم يعمل بهذه القاعدة شيخ الطوسي في خصوص مقام التعارض، في مقام التعارض يعني في خصوص مقام التعارض، واضح ولا؟ أو غير ذلك من وجوب التأويل، إذ لا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور القوي، أي ظهور قوي، صحة نحو أسانيد التهذيبين بأسانيد ماذا؟ فهرس. بتلك الموارد القليلة، أي موارد قليلة يعني الموارد الثلاثة أو الأربعة التي لم يعمل فيها الشيخ بهذا التأويل. وبذلك يظهر اندفاع ما ذكره العالم الجليل أبو الهدى الكلباسي في كتابه سماع المقال على الطريق الثالث الآتي، هذا سيأتي إن شاء الله. ولو الشيخ ما ذكر هذا الإشكال هنا، ذكر هذا الإشكال في الثالث أصلا، واضح ولا؟ لأنه يوجد التشويش، ونقل نص عبارة الكلباسي وهي عبارة غير واضحة. لاحظ هذا الإشكال، سيأتي إن شاء الله الطريق الثالث، لا بأس نشرح الطريق الثالث حتى ما نطول فيه. التفتوا جيدا. الشيخ الطوسي أحيانا يذكر رواية وهذه الرواية سندها ضعيف. افترض سندها ضعيف في التهذيبين وفي الفهرست. بعد ما نقدر نعوض بالفهرست. لأن سند الفهرس ضعيف، أسقط الشيخ الطوسي يروي رواية عن منه؟ يروي رواية عن محمد بن مسلم، افترض هكذا، لا محمد بن مسلم غيره، لأن سند الصدق لمحمد بن مسلم ضعيف، افترض يروي رواية عن منه؟ افترض يروي رواية عن أبي بصير، يبدأ السند بأبي بصير، الشيخ الطوسي. وسند الشيخ الطوسي إلى أبي بصير ضعيف في الفهرس وفي التهذيبين، هل يوجد طريق ثالث لتعويض سند الشيخ؟ الطريق الأول أن سند التهذيبين ضعيف، الطريق الثاني تعويض سند التهذيبين الضعيف بسند الفهرس. الآن لا التهذيبين صحيح ولا الفهرس صحيح. ووجدنا أن الصدوق يروي جميع كتب وروايات أبي بصير بطريق صحيح. هذه الطريقة هي طريقة العلامة المجلسي رحمة الله عليه، تعويض المجلسي. إحنا من خلال الإجازات اللي تقدمها أثبتنا أن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الصدوق، عنده طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الصدوق والتي منها رواية الصدوق عن أبي بصير. فالشيخ الطوسي ذكر في التهذيبين والفهرس طريقا ضعيفا إلى أبي بصير، يعني على سبيل المثال إحنا نمثل، واضح ولا؟ وجميع هذه الطرق التي ذكرها ضعيفة، لكننا نستكشف ان للشيخ الطوسي طريق رابع غير طريق التهذيب وغير طريق الاستصفار وغير طريق الفهرس. هذا الطريق الرابع هو نفس طريق الصدوق في كتابه الى ابي بصير، لان الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الصدوق، ومن كتب وروايات الصدوق كتاب ماذا؟ كتاب أبي بصير. واضح ولا؟ ملتفتين؟ إذا الصدوق يعني يبدأ السند من كتاب أبي بصير. إيه هذا فرض على أنه الصدوق يروي يبدأ السند من كتاب هذا، حتى لو ما ثبتنا، حتى مو لأنه يروي جميع كتب وروايات أبي بصير، صدوق يروي جميع كتب وروايات ابي بصير، والطوسي يروي جميع كتب وروايات الصدوق الذي من ضمن الان كل كتب وروايات ابي بصير. واضح ولا؟ واضح ان شاء الله. المحقق الكلباسي جعل الاشكال ابساطا، هذا اشكال عظيم، جعل الاشكال عام. اكتشف الى هذا الاشكال، احنا افترضنا سند الصدوق الى ابي بصير صحيح، وهو يروي جميع كتب وروايات منه ابو بصير، هذا لو لا، لكن سند الشيخ الطوسي الى ابي بصير ضعيف، والشيخ الطوسي روى رواية للتهذيب او الاستبصار عن ابي بصير. افترض طريق الشيخ الطوسي الى ابي بصير ضعيف بعلان او بفلان، هذا فلان، الواقع في السند بين الطوسي وبين ابي بصير ضعيف، فاردنا ان نصحح طريق الشيخ الطوسي الى ابي بصير الذي ضعفه فلان او علان بطريق الصدوق. ارحب لحظة الاشكال العظيم، الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات ابو بصير عن طريق الصدوق، هذا صحيح، لكن ما يدرينا ان هذه الرواية هي من روايات ابي بصير، ربما فلان او علان الذي وقع في السند، ربما فلان او علان الذي وقع في السند قد كذب هذه الرواية على ابي بصير، هذا احتمال وارد لو لا. الان طريق الشيخ الى ابي بصير ضعيف منه، افرض ضعيف منه بعطية، هذا عطية، عطية الله ما دام ضعيف، افرض ورد ابي عطية انه كذاب، ربما كذب هذه الرواية على ابي بصير، واصلا ابو بصير ما ذكر هذه الرواية، محتمل او مو محتمل؟ يحتمل ان هذا عطية كذب الرواية على ابي بصير. الصدوق له طريق صحيح الى جميع كتب وروايات ابي بصير، جميع كتب وروايات ابي بصير التي فعلا رواها ابو بصير وقالها ابو بصير، مو الروايات المكذوبة على ابي بصير، فبضعف طريق الشيخ الطوسي لا يصح على ان هذه الرواية هي من روايات ابي بصير، حتى يشمل ان الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات ابي بصير عن طريق الصدوق. اكتشفت الى الاشكال او لا؟ هذا اشكال عظيم. انت الان تريد تصحح سند الصدوق، سند الشيخ الطوسي الى ابي بصير بسند منه؟ بسند الصدوق. الصدوق يروي الروايات الموجودة في كتاب ابي بصير، هذه الرواية اللي يذكرها الشيخ الطوسي من وين نعرف انها موجودة في كتاب ابي بصير؟ ربما مكذوبة وليست موجودة اصلا في كتاب ابي بصير. واضح الاشكال؟ التفت اليه اشكال مهم. اضرب مثال ثاني، افرض الشيخ الطوسي بدأ السند بما؟ بدأ السند بجميل ابن جميل، جميل ابن دراج، وسند الشيخ الطوسي الى جميل ضعيف في التهذيبين وفي سواد الذهن، وافرض ان الشيخ الصدوق عنده سند صحيح الى جميع كتب وروايات جميل، لكن سند الصدوق الى جميع كتب وروايات صدوق يعني فعلا الروايات اللي قالها جميل الموجوده في الكتاب جميل، مو الروايات المكذوبه على جميل. خب الشيخ الطوسي هو جميع كتب وروايات الصدوق، يعني له طريق صحيح الى اين؟ الى جميع كتب وروايات الصدوق، منها روايات كتب جميل. خب هذا اذا فعلا هي في كتاب جميل، الشيخ الطوسي طريقه الى جميل مبتلى مثلا بمن؟ مبتلى باحد الكذابين بابن الخطاب. خب هنا ابو الخطاب يحتمل انه قد اختلق الروايه ونسبها الى جميل. انت كيف تصفح هذا الروايه بتعويض طريق الشيخ بطريق الصدوق؟ انما يصح التعويض اذا كانت الروايه غير موجوده في كتابنا، موجوده في كتاب جميل، ومع كون الواسطه كذابه احنا ما نحتمل ان الروايه موجوده في كتاب جميل، فلا يصح هذا التعويض. هذا اشكال. اشكال ثاني ايضا تطرق له الشيخ الايراني، يحتمل ان النسخه الموجوده لكتاب جميل عند الطوسي غير النسخه الموجوده لكتاب جميل عند الصدوق. الصدوق يروي روايات جميل من نسخه غير النسخه الموجوده عند الطوسي، والطوسي حينما ذكر هذه الرواية ربما هذه الرواية موجودة في النسخة ولا موجودة في النسخة الموجودة عند الصدوق. واضح او لا؟ وبالتالي طريق الصدوق يغير طريق الطوسي. واضح او لا؟ لكن هذا الاشكال الذي ذكره الشيخ الايرواني يمكن مناقشته من خلال ما قررناه مسبقا من ان اذا صرح بالطريق ولم ينص على اختلاف النسخ معناته انه كما ان الكتاب مشهور النسخ ايضا مشهوره، وان الطريق اصلا الى النسخ وليس الى الكتب. هذا بحث اخر حينما يذكرون عن الشيخ الطوسي لما يذكر طريقي الى كتاب جميل كذا، هل هو طريق الى اصل الكتاب لو الى نسخه من كتاب جميل الموجوده عنده؟ نستظهر ان الطريق هو الى النسخ، والدليل على ذلك ان الشيخ الطوسي في ترجمه العلاء بن رزين ذكر له كتابا ووصى على ان هذا الكتاب له اربع نسخ، وذكر اربع طرق كل كتاب له طريق، مما يعني ان الشيخ الطوسي اذا يذكر طريق الى الكتاب يذكر طريق الى اصل الكتاب لو الى نسخه الكتاب الموجوده عنده، يذكر طريق الى نسخه الكتاب، والدليل انه في مواطن اختلاف النسخ ينص على التغاير ويذكر طرق مختلفه كما في ترجمه العلاء بن رزين. واضح ان شاء الله. خوف هل اخذنا الان الى لب الاشكال؟ لن توقف زايد. لب الاشكال انه الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الصدوق والتي منها روايات جميل وابو بصير الموجوده في كتبهم والتي فعلا قالوها، وبضعف طريق الصدوق وبضعف طريق الطوسي لا يرينا ان فعلا الذي قال هذه الروايه من اعتمدت عليه. الشيخ الداوري يقول حينما يقولون اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ماذا يريدون؟ هل يريدون الروايه التي قالها او يريدون الروايه التي نسبت اليه؟ الشيخ الداوري يقول المراد بالروايات كل ما صدق عليه انه روايه في الخارج، يعني في الواقع الخارجي هذه روايه لجميل ولابي بصير بقطع النظر، قالها لم يقلها، روايه صحيحه روايه ضعيفه، المهم انه في الواقع الخارجي هذه روايه صحيحه او ضعيفه هذا وياتي بمعيده. المعيد الاول يقول احيانا يقولون اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، احيانا يقولون اخبرنا بجميع كتبه ومروياته، المروي يعني ما يروى عنه يمكن ما ذكره اصلا، مروي في المفعول مرويات اعان، المروي اعان قيل او لم يقل، اقول لك يروى عنك كذا قلت او لم تقل، وهم يقولون اخبرنا بجميع كتبه ومروياته. فإذا المدار ليس على أنه في الخارج، في الواقع هنا فعلا فلان قال، لا في الواقع الخارجي هذه الرواية منسوبة إليه. هذا القرينة الأولى قوله مروياته. القرينة الثانية قوله نحن لم تكن لهذه الأسانيد ولغيرها، حتى بغير الأسانيد ما ذكرها، مما يدل على أن المدار على أنه ما ينسب في الواقع الخارجي لما هو صادر في الواقع. لو ما هو صادق في الواقع كان ذكر كل الأحاديث. واضح ولا ملتفتين؟ تشرف على الإشكال الآن في الواقع الخارجي. هذه الرواية تنسب إلى جليل أو لا؟ تنسب إلى أبي بصير أو لا؟ تنسب. والشيخ الطوسي يروي جميع مروياته في الباب، مو رواية، جميع مرويات جليل عن طريق الصدوق، فيتم التعويل. واضح إن شاء الله ملتفتين. نقرأ هذه المطلب واضح، لأن العبارة فيها تشويش، والشيخ نقلها من سماء المقال، يا ريت ما نقلها بهذا الشكل. نقرأ نوعا ما وين وصلنا. ولذلك يظهر اندفاع ما ذكره العالم الجليل أبو الهدى الكلباتي في كتابه سماء المقال على الطريق الثالث الآتي له تعويض طريق الشيخ بطريق صدوق، من أن إحراز كون الرواية من روايات الشخص، من روايات منه، من روايات جميل مثلا. فرع كون طريق الشيخ إليه معتبرا، يعني فرع كون طريق الشيخ إلى جميل معتبرا إليه إلى الشخص، وإلا من وين نحرز أن هذه روايات جميل؟ لابد طريق الشيخ صحيح ومعتبر إلى جميل، ربما مكذوبة على جميل، فلا ينطق عليها انها من روايات جميل. واضح او لا؟ اذا وقع ابو الخطاب في الطريق الشيخ الى جميل، يصير هذا الطريق ضعيف، فمو معلوم ان جميل قال هذا الكلام، فليست من روايات جميل. واما مع ضعف الطريق، يعني ضعف طريق الشيخ الى الشخص، فلا يثبت كونها كون الروايه من روايات، يعني من روايات الشخص، ليست من روايات جميل. صار واضح او لا؟ ومع عدم احراز ذلك، يعني مع عدم احراز كون الروايه من روايات الشخص، من روايات جميل، فلا تكون داخله في جميع رواياته، لا تكون داخله في جميع روايات الشخص، في جميع روايات جميل، حتى ثالثا تتمسك اليها ان الصدوق يروي جميع روايات منه، يروي جميع روايات جميل، يروي جميع روايات جميل الموجوده في كتاب جميل. واضح ولا؟ ومع عدم إحراز ذلك فلا تكون الرواية داخلة في جميع روايات الشخص، فإن توقف اعتبار هذا الطريق على اعتبار الطريق إلى جميع رواياته. واضح ولا؟ فإن توقف اعتبار هذا الطريق، هذا الطريق هو اعتبار طريق الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى جميع، متوقف على اعتبار الطريق الى جميع روايات، الى جميع روايات جميل، اي ان المفروض ان الرواية المذكورة غير مذكورة في كتبه، يعني غير مذكورة في كتب هذا الشخص. واضح ولا؟ شلون عرفنا غير مذكورة في كتبه؟ لان الطريق بين الشيخ وبين هذا الشخص ضعيف، فمو معلوم ان هذا الرواية مذكورة في كتب هذا الشخص، في كتب جميل. واضح او لا؟ هذا ما تيتم، لو الرواية فعلا يذكرها الصدوق يذكرها الشيخ، يمكن التعويض. لو نفس الرواية، عين الرواية مذكورة في كتب الشيخ وكتب الصدوق، نفرض انه النسخة موجودة والنسخة واحدة، اي ان المفروض ان الرواية المذكورة غير مذكورة في كتبه، كتب هذا الشخص، فثبوت صحة السند إليه إلى الشخص، ثبوت صحة السند إليه إلى الشخص إلى جميل، متوقف على كونه من مرويات الصدوق، يعني متوقف على كون رواية هذا الشخص رواية جميل من مرويات الصدوق. هل لا؟ لا وأفحد العبارة أو لا؟ كون الرواية اللي يذكرها الشيخ عن جميل نتوقف صحتها على كون نفس الرواية من مرويات الصدوق عن جميل. واضح ولا؟ واضح، واضح على وجه التوقف. وكونه من مروياته، يعني وكون هذه الرواية من مرويات الصدوق عن جميل، متوقف على ثبوت صحة السند إليه، يعني متوقف على ثبوت صحة سند الشيخ الطوسي إلى جميل، وهذا دور واضح عبارة واضحة ولا سند الصدوق سند الشيخ الطوسي إلى جميل متوقف على كون الرواية من مرويات الصدوق حقا، وكون نفس الرواية من مرويات الصدوق إلى جميل نتوقف على صحة سند الشيخ الطوسي إلى جميل. توقف واضح أو لا؟ إحنا الآن شلون إحنا نصحح طريق الشيخ الطوسي إلى جميل المبتلى بأبي الخطاب؟ نصحح هذا الطريق إذا ماذا؟ إذا ثبت لأن الشيخ الطوسي يروي جميع روايات الصدوق والصدوق يروي هذه الرواية عن جميل. شلون نثبت أن هذه الرواية من مرويات جميل التي رواها الصدوق؟ إذا كان سند الشيخ الطوسي صحيح، فأنت بالدور توقف صحة سند الشيخ الطوسي إلى جميل على كون الرواية من مرويات جميل، من مرويات الصدوق، وتوقف كون هذه الرواية من مرويات الصدوق عن جميل على صحة سند الشيخ الطوسي إلى جميل. دور واضح ولا تشويش؟ المطلب واضح. أعيد باختصار لأن هذا المطلب مهم. نحن الآن كيف نصحح طريق الصدوق إلى جميل؟ طريق الشيخ الطوسي إلى جميل ضعيف يا ابن الخطاب على سبيل المثال. كيف نصححها؟ نقول لك الشيخ الصدوق يروي روايات جميل بطريق صحيح، والشيخ الطوسي ماذا؟ يروي جميع كتب وروايات الصدوق، فإذا عنده طريق ثاني هي هذا السند يمر بالصدوق إلى جميل. فإذا صح السند الشيخ الطوسي نتوقف على كون هذه الرواية من مرويات الصدوق عن جميل. واضح هذا الأمر هو زين. الآن إحنا شلون نثبت إن ذي الرواية اللي ذكرها الطوسي هي من مرويات الصدوق عن من؟ عن جميل. من وين تثبت؟ وكون هذه الرواية من مرويات الصدوق عن جميل متوقف على صحة سند الشيخ الطوسي إلى جميل. إذا سند ضعيف ممكن هذه الرواية مو من مرويات الصدوق عن جميل، ربما هذه الرواية مكذوبة. واضح إن شاء الله من تفتيش. أنا قائل لك نص هذا من وين؟ من سماء المقال المحقق الكلباشي صفحة 127. يقول صفحة 127 هكذا يقول نهايته وبداية 128. فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق نور الله ضريحه بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في جهرته بسند صحيح فسنده إلى هذا الأصل صحيح، وإن لم يذكر في الفهرس سندا صحيحا إليه. هذا كلام منه كلام المجلس في الأربعين. الآن يشكل عليه محقق الكلباني يقول ويذكر بأن من المعلوم أن الوثائق بين الشيخ والصدوق مشايخ الإجازة لظهور ثبوت كتب الصدوق، فلا فائدة في إثبات توقفهم وعدالتهم. هذا كلامنا في الإشكال الثاني مضافا إلى ما فيه من الإشكال المتقدم من أنهم وثائق إلى كتبه ورواياته المذكورة في كتبه. يعني هؤلاء وثائق للروايات المذكورة في كتب مثلا جميل، والمفروض أن الرواية المذكورة اللي ذكرها الشيخ الطوسي عن جميل غير مذكورة في كتبه، مو معلوم. هذا أول الكلام اللي موجودة في كتبه. الآن هذه العبارة نقلت الشيخ الداوري قطعها استلها، فثبوت صحة السند إليه متوقف على كونه من مرويات الصدوق، وكونه من مروياته متوقف على ثبوت صحة السند إليه، وهذا دور واضح. نفس العبارة نقلها الشيخ الداوري، يمكن تراجعون العبارة. واضح الجواب. قال ووجب الاندفاع أن المراد بالروايات هو كل ما صدق عليه أنه من روايات هذا الشخص خارجين في الخارج مو في الواقع، سواء كان بطريق معتبر أو لا، يعني كان الطريق إلى هذه الرواية معتبر أو غير معتبر. ويؤيده ما ذكرناه آنفا، يؤيده أن المراد بالرواية ما يروى خارجين وإن لم يكن قد صدر واقعا. أولا ماذا كمان من إبداء روايات بلفظ مرويات كمان في الإجازات وين أخذناها؟ لاحظ إياي صفحة 175 رقم محمد مسلم محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته ومروياته ثم في عبارة أخرى سائر رواياته ومصنفاته والله ولا في إجازة الشيخ حسن سائر رواياته لكن في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي جميع مروياته جميع المرويات فما لأن سبب المصنفة من إجزاء روايات بلفظ مرويات كما في الإجازات والمروية عام من الشيء الذي قصد وقع أو لم يقصد كما يعيده أيضا ما ذكره الشيخ قد تسره في المسيحة وبهذه الأسانيد وبغيرها مما هو مذكور في الفحارس خصوصا في درسه إلى كتب رواة هذه الروايات أرحب لك فإن فعارض هذه كل الموجود في الفعارض وكل الموجود في الكتب تفصيلنا واضح إن شاء الله هذا تمام الكلام والطريق الثاني الطريق الثالث أخذناه لما نقرأ ما في شيء الطريق الثالث ما يظهر من أن للشيخ الطوسي طريقا إلى جميع روايات الشيخ الصدوق وكتبه وقد صرح لذلك في الفيروس وذكر أيضا في بعض الإجازات ويذكر الشواهد كلها نقرأها ما بيجي أما تصريح الشيخ الفهرس فقد قال في ترجمة الشيخ الصدوق أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا منهم الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأبو الحسين جعفر بن حسن القمي وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه عن الصدوق ويكفي المفيد والحسين بن عبيد الله وساقتهم واضح خصوصا الشيخ المفيد شوف يروي جميع الكتب والروايات هذا طريقة الجهل وأما ذكره في الإجازات ففي عدة موارد منها أولا إجازة الأغا حسين الأنصاري لتلميذه الأمير ذيقة حيث جاء فيها وعن الشيخ المفيد يعني هو يروي عن الشيخ المفيد هذا أغا حسين الأنصاري جميع مصنفات ومرويات مجاز مرويات الشيخ الأجل العالم الفقيه الصدوق رئيس المحدثين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابوين القمي خب وش في ذهني هذا تثبت أن المفيد يروي جميع روايات الصدوق خب ثبتنا أيضا فيما سبق أن الشيخ الطوسي يروي جميع الكتب وروايات المفيد ومنها جميع الكتب وروايات الصدوق واضح من ضمن ذاك واضح ولا وين أخذنا أنه يروي جميع معاني المفيد صفحة 174 رقم 20 ثاني ما جاء في إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البرائي حيث قال وعن الشيخ المفيد جميع مصنفات ومرويات الشيخ الإمام العالم الفقيه الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي واضح ولا هذا بعد نثبت أن المفيد يروي جميع مصنفات الصدوق والشيخ الطوسي يروي جميع مصنفات المفيد ورواياته ثالثا ما جاء في إجازة الشيخ حسن بن سيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني هذه الإجازة المعروفة بالإجازة الكبيرة المعروفة فقد قال ويروي كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الإمام الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي وكذا جميع رواياته وكتبه روايات الصدوق وكتبه عن الشيخ المفيد أهني كملها عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الشيخ المفيد عن الصدوق بعد أن انظر إليه رواية الشيخ الطوسي عن المفيد يعني مذكور فيها أصلا الطوسي ثلاثة مواعيد الرابع ما طبعا احتاج أن أراجع الإجازة بالكامل يمكن ذكر رابع ما جاء في إجازة المحقق الكركي قال صفي الدين وجاء فيها وبهذا الإثنان رواية جميع مصنفات ومرويات الشيخ الجليل الحافظ المحدث الرحالة المصنف الكبير الصدوق أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام السعد علي بن الحسين بن بابويه القمي صاح الكتاب من لا ينظره الفقيه قدس الله روحه الطاهرة بحق رواية الإمام أبي عبد الله المفيد عنه وعن الصدوق يعني خامسا ما جاء في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين محمد بن ترك وقد قال فيها وأجد له أن يروي عني بهذا الإسناد جميع مرويات الشيخ الصدوق الحافظ أبي جعفر محمد بن علي بن موسى بن بابويه القمي عن الشيخ المفيد عنه الصدوق وغيرها من الإجازات. فالراوي عن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد. هذا اللي أخذنا من كل الآن هذه المقاطع الخمسة ثبتنا المفيد يروي جميع روايات منه الصدوق. ما ثبتنا أن منه أن الطوسي يروي عن المفيد. يقول والراوي عنه عن المفيد والشيخ الطوسي. أيوه ثبتنا في رقم 20. واضح ولا؟ وهو الطوسي حلقة الوصل بين القدماء والمتأخرين. وغيره غير الطوسي وإن كان واسطة الفئتين يعني المتقدمين والمتأخرين إلا أن الشيخ هو أبرز الأركان في هذه الحلقة. واضح إن شاء الله ملتفتين إلى هذا المطلب. هذا مطلب جدا يترتب عليه عدة فوائد وعدة طرق. هذه إن شاء الله الفوائد والطرق تتأملون فيها لأن بعضها قد يكون قابلا للنقاش. هذه المباحث التي أخذناها مباحث هامة جدا وهي ما يطلع عليه بنظرية التعويض. يمكن ترادون نفس الطريقة طريقة الشيخ الطوسي له طريقة التعويض للسند الطوسي والمفيد والصدوق في كتاب الشيخ الإيروالي دروس تلميذية القواعد الرجالية صفحة 279 تحت عنوان طريقة الشيخ المجلسي. هذه الطريقة ذكرها الشيخ المجلسي 279. طبعا هنا يناقش الشيخ الطوسي ويرد ذلك أن هذا يتم لو فرض أننا لا نحتمل وجود نسختين مختلفتين للكتاب، أحداهما يرويه الشيخ بطريقة ضعيفة والأخرى يرويها الصدوق بطريقة صحيحة. مع هذا الاحتمال الذي هو ثابت ولا يمكن نفيه فلا يمكن الاستعانة بالطريقة المذكورة. الاحتمال أن الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي موجود في نسخته دون نسخة الشيخ الصدوق. ومما يؤكد احتمال تعدد النسخ أن الشيخ الطوسي ذكر في سيرته 312 في ترجمة العلاء المرزين أن له كتابا ذا نسخ أربع وله إلى كل نسخة طريقا خاصة ليغير الطريق إلى النسخة الأخرى. هذا إن شاء الله تتأملون. طبعا موصلنا لكل ثلث وافي. يقول ينسب إلى الشيخ المجلسي في كتابه الأربعين الطريقة التالية: إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ضعيف فمتى ما كان للشيخ الصدوق إلى صاحب ذلك الكتاب طريق صحيح أمكن التعويض على طريق الشيخ الصدوق والتعويض به على طريق الشيخ الطوسي. إن شاء الله تتأملون. ونظرية التعويض الأحرى أن يكتب فيها كتاب وبحث مستقل لأن هناك عدة نظريات في التعويض. ومن أحسن الكتب التي وجدتها من كتب المعاصرين اللي تطرقت إلى نظرية التعويض كتاب الشيخ الإيرواني رحمه الله. أواخر كتاب الشيخ الإيرواني تطرق إلى نظرية التعويض بشكل لطيف وإن كان لم يتطرق إلى جميع النظريات. وكذلك الكتاب الثاني كتاب تحرير المقال في علم الرجال للشيخ هادي الهادوي الطهراني. الشيخ الهادوي الطهراني وان كان هذا الكتاب جدا مقتضب ومختصر الا انه تطرق بتوسع الى نظرية التعوير ورأي السيد الشهيد السيد الخوئي السيد كاظم الحامري في نظرية التعوير. هذا الكتاب ينفع. عموما هذه الان البحث الآتي سيكون ان شاء الله في نظرية التعويض ويشير إليه الشيخ الداوري إن شاء الله. الدرس القادم نتطرق إليها وننهي البحث الطرق التي أقيمت على تصحيح الكتب الأربعة ونرى أن هذا الطريق التعويض هل يتم أو لا. إن شاء الله نتكلم عنه ويترتب على ذلك فوائد مهمة أهمها يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.